السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح الحديث الجديد من أحاديث الأربعين النووية، ونحن الآن على موعد مع شرح الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أيضا، لأنه كان هو الذي روى الحديث 24، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث رواه مسلم. هذا حديث فيه آداب وفوائد عظيمة. ومجمل الحديث أن أناسا يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الفقراء هنا، لأنهم قالوا: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال أهل الغنى، بالأجور أي بالثواب. ليش؟ لأنهم يتصدقون بأموالهم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون، يعني هم عندهم مال يتصدقون بهم فلهم أجر، ونحن ليس عندنا مال ونريد أن يكون لنا أجور. وهذا ليس حسدا منهم ولا اعتراض على قدر الله، حاشاهم ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم جاءوا يريدون الخير، يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا يستطيعون أن يقومون بها تقابل ما يفعل أهل الدثور. يعني هذا من باب المنافسة في الخير. رأوهم عندهم مال يتصدقون، هم ليسوا عندهم مال، فجاءوا يطلبون عليه وسلم أجورا تكون لهم بها، يطلبون أعمالا تكون لهم بها أجورا عند الله عز وجل. وهذا من باب المسارعة والمسابقة إلى الخير. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. ليش؟ لأنهم يتصدقون بالزيادة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هم يفعلون مثلنا في الصلاة والصوم وغير ذلك، لكنهم عندهم صدقة، عندهم أموال، فتميزوا بالصدقة. لذلك قالوا: فذهب أهل الدثور بالأجور، أي أجور الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأن الصدقة ليست في المال فقط، الصدقة لها معنى أعم من ذلك، أوسع أكبر. ليست الصدقة هي الإنفاق بالأموال، لأن النبي قال لهم: أليس الله قد جعلكم ما تصدقون به؟ يعني إذن عندهم صدقة أخرى، يعني فقراء. وهذه فبين لهم أن الصدقات ليست صدقة المال فقط. نعم، على الغالب أو الأكثر عند أهل العلم اصطلاحا أن يقولون الصدقة هو بذل الأموال، لكن في الشريعة الصدقة أعم من ذلك. الصدقة قد تكون بالمال، وقد تكون الصدقة بفعل بالخيرات، سواء الخير المتعدي أو الطاعات الذاتية، لأن الأصل في المعنى العام للصدقة هو إيصال الخير للغير ونفعه، أنك تصل الخير للغير ونفعه، أو قد يكون الخير لنفسك أيضا في صدقة قاصرة أو ذاتية للمرء، وصدقة متعدية يكون فيه الخير للغير، في كل أنواع الخير. وهذه تظهر من قوله تعالى لما نزل قول الله عز وجل بسورة النساء: ليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال فيما يعني جاءت السنة أن عمر رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما نقصد في الصلاة يا رسول الله؟ وقد أمنا، بعد أن أمنوا وقد حدث الفتح وأصبح هناك يعني قوة لأهل الإسلام، فجاء عمر يقول: على ما نقصر وقد أمنا، لأن الآية بتقول إيش؟ فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا. فكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ بمفهوم المخالفة عند أهل الأصول، الحكم كان بالقصر للخوف من أهل الكفر، فلما أمنوا فانتفي الحكم. فقال يا سلم لعمر أو لما يعني جاء يسأله قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فبين بأن الرخصة في القصر، وطبعا القصر في الصلاة في السفر أو في الحرب وغير ذلك، هذه صدقة من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق الله بها عليكم، أي على عباده. فإذا هنا الصدقة معنى أوسع من المال، من الإنفاق، بل كل ما كان فيه خير ونفع للناس، لأن الله عز وجل كما قال النبي: تصدق على الأهل الإسلام بالقصر في السفر وفي غير ذلك. لذلك الصدقة قد تكون المعنى العام إيصال الخير، هذا قد يكون لازم كما قلت، فالعبد ما يفعله من طاعات كأنه يتصدق على نفسه، لأنه الخير يعود عليه عند ربه من ربه. وإن كان الفعل متعدي للغير يعني ينفع الغير، يقضي له حاجة، يشفع شفاعة، يوكل بتوزيع صدقات زكوات غير ذلك، يقضي حوائج المسلمين، يعلم العلم، كل هذه للغير، فهذه صدقة، لكن صدقة متعدية متصدق على غيره. إذن الصدقة في الشريعة عامة أفضل من أكبر من ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ثم بين ما هي: كل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة. وهذه من أفضل أنواع الذكر، هذه الأربع الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الذكر، ذكر الله عز وجل باللسان، فيه صدقات، وأفضلهم هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه تدل على أن من أعظم ما يتقرب به المرء إلى الله عز وجل أن يذكر الله عز وجل هذا الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم ذلك، قال: إن بكل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة. فبين لهم أولا الصدقة اللازمة، ثم انتقل إلى الصدقة المتعدية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا الكلام في الذكر، حتى قبل أن ننتقل، أن الكلام في الذكر هذا من أعظم العبادات وأيسرها، وإن كانت لمن يسر الله عز وجل، يعني المرء يعني عبادة لا تحتاج إلا أنك تستحضر النية وتذكر الله باللسان، يعني حتى ليس فيها قيام كالصلاة ولا الصوم ولا الحبس، لكن أجور عظيمة فيها، كما قال حديث أبو هريرة الصحيحين، ختم به البخاري الصحيح، قال: كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أو سبحان الله بحمد، انظر كلمتان لكن شوف ثقيلتان في الميزان. فكان الذكر الذي يغفل عنه الكثير لكن يعلمه أصحاب الفقه والعبادة كلهم أوراد، كانت سبيل عظيم جدا لتثقيل موازين المرء يوم القيامة. ثم بين النوع الثاني من الصدقة، وهي الصدقة المتعدية، ثم قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وقلنا إن هذا قسم جديد من أنواع الصدقات، وهو الصدقات المتعدية، فذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أعظم صدقات الأمة المتعدية. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب كنا خير أمة؟ قال: بعدك تؤمنون بالمعروف وتنهون عنه، تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الله عز وجل من علامات خيرية الأمة، هذه الأمة الوسطية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا أصل أصيل في ديننا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ننظر ترتيب. طبعا اليد تكلم فيه أهل العلم، من هذه أولي العلم وأولي الأمر الذين يغيرون باليد إن كان على العموم، أما إن كان في بيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته لا أن يغير بيده، صاحب العمل في عمله يغير، فإن لم يستطع فبلسانه ينصح ويدعو الناس، فإن لم يستطع وهذا أضعف الأقوال فبقلبه ينكر بقلبه ذلك، وهذا أيسر ما يكون. المرء لا يرضى بالمنكر، وهذا أعجب من الذين يرون الظلم ويرون المنكرات، وأقل ما فيه أنه ينكره بقلبه، وإن لم يستطع حتى أن ينكره بلسانه وبيده، بيده ولسانه، فلينكر بالقلب، وإلا سيؤخر على عدم هذا الإنكار، سيكون هذا رضا ومتابعة للمنكر والعياذ بالله، وسيؤخذ المرء على ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون من أمرائكم، فمن سترون من، في معنى حديث سترون من أمرائكم، فمن أنكر فقد برئ. قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إذن أقل شيء أن تكره، وهذا القلب أن لا ترضى بذلك، وتنكر فقد سلم بضوابط الإنكار متفق عليه أهل العلم، لكن من رضي وتابع. وهذه الإشكال عموما، الرضا بالظلم والمتابعة على مع الظلمة، أو الرضا بالمنكر والمتابعة مع أهل المنكر، هذا منكر عظيم. فالمرء حتى لم يستطع أن يزيل المنكر، فأقل ما يكون أن لو يكره ذلك ولا يرضى ولا يتابع. الرضا القلب بالمنكر منكر عظيم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم العبادات المتعدية، وقلنا فيه خيرية الأمة. فالأمر بالمعروف صدق لك، تعلم أحد الصلاة، تأمره بحسن القيام مثلا في الصيام، أو تعلمه في الوضوء، تعلمه في أمور يتركها في الصيام كان ممكن تؤثر على صيامه وغير ذلك. أمر معروف، كل ما أنت عمل بهذا، أنت لو علمت وقت الواحد أحد الوضوء فقط لم يكن يتعلم الوضوء، فكل ما توضى هذا الرجل في حياتي أنت لك فيه أجر. تعلم أحد الفاتحة، كلما قرأ الفاتحة فلك أجر. نهيت أحد عن منكر إن كان يفعله ولا يعلمه، قلت له إن هذه المعاملة ربوية، وإن هذا القرض لا يصح لأنه ربوي، وأن مثلا هذه الطريقة في الشراء أو البيع فيها غش وفيها تدليس وغير ذلك، ومن غشنا فليس منا، وغير ذلك من المنكرات. فأنت في كل معاملة يعملها ويتجنب هذا المنكر أنت لك فيه أجر، وهو صدق لك. وطبعا أعظمها تعليم العلم الشرعي، لأنه فيه صدقة جارية، كما قال عليه السلام: زمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فإذا الأمر بالمعروف له شروط أيضا لابد ذكرها علماؤنا. أولا أنك تأمر بالمعروف وأنت عالم بهذا المعروف، يعني يكون عندك علم فيما تأمر به، مش تكون جاهل بالمسألة وتريد أن تأمر بالمعروف وأنت تجهل هذا الأمر الذي تأمر به فتتفسد. يبقى لا يصح من الجاهل أن يأمر بالمعروف، ولا يصح أن يكون عالما، لكن الشيء الذي تأمر به، تعلمت الوضوء، نعم أمر بالمعروف إذا رأيت واحد يتوضأ خطأ فتأمر بالمعروف لأنك قد أتقنت الوضوء، لكن جاهل مثلا بأمور الوضوء أو بالصلاة فكيف ستأمر بالمعروف وأنت جاهل؟ لا يصح. إذن أولا لابد أن يكون الأمر المعروف عنده علم فيما يأمر به. الأمر الثاني أنك إن أردت أن تأمر أحد بالمعروف لابد قد علمت بأنه قد ترك هذا المعروف، يعني ما أدراك بأنك أنت لما تأمر أحد بالمعروف يبقى كأن عندك خبر أو عندك علم أو ظن أو غلب الظن أنه لا يعمل هذا المعروف، فأنت تأمره به حتى يعمل، يعني لا تأتي لأحد مثلا تقول له يا أخي صلي، لماذا لا هو يصلي أصلا. كأنك بعض الناس للأسف فقه الأمر معروف عندهم يعني يذهب لأحد يرى سمته باين من نفسه من أهل الصلاح، أخذ سمته على مظهره فيكلمه على الصلاة مثلا، وهو الرجل لا يترك المسجد. فأنت لابد أنك تتحسس، الذي تأمره بالمعروف لابد أن تتأكد بأنه لا يفعله إلى حد يعني إلى حتى لا تأمره بشيء هو يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل في المسجد ويصلي الجمعة فجلس والنبي يخطب، فالنبي قد سأله أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهما. يعني تأكد مثلا قد يكون صلى والنبي لم ينتبه له، صلى في أول المسجد ثم دخل في الخلف يعني ثم دخل. ذلك رأيت بعض الخطباء دخل الرجل فجلس فقالوا قم فصلي ركعتين، فالرجل قال له صليت في الخلف ثم جلس ثم أتيت. صلى لما دخل المسجد كان في مساحة فصلى ولم يره الإمام في مثلا في التوسعة أو شيء، ثم دخل لما وجد فرجة دخل. فهذه تسرع أقول يعني. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت؟ سألوا قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. يبقى هذه ضوابط، وقد تكلم على العلم في مسألة الأمر بالمعروف هذه أيضا أنه له أولويات كمان. يعني أنت الآن تأتي لأحد مثلا لا يصلي فتقول له أنت ليه لا تصلي في المسجد؟ لماذا صلاة الجماعة؟ لماذا كذا؟ يا أخي الأول أمره بالمعروف الأول، وهو أن يصلي على وقتها الصلوات، ثم قل له انزل المسجد بعد ذلك. لكن تنكر عليه أنه لا يصلي في المسجد أو تأمره بالصلاة في المسجد وهو لا يصلي، ففي ترتيب، خاصة لمن يقول بأن صلاة المسجد فرض كفاية أو سنة ليست فرض عين. فإذا أنت ستقول له الأول إيه؟ لابد أن تصلي، أخبار الصلاة إيش؟ تصلي على وقتك وكذا، ثم أردت أن تخبره بعدك أن صلاة المسجد أفضل من صلاة الفرض، هذا جيد. لكن لما تأتي بالأمر هنا المعروف لابد، واحد لا يصوم رمضان فتأتي تقول له صوم الاثنين والخميس، قل له صوم رمضان أولا الفريضة وهكذا. كذلك في النهي عن المنكر لابد له من شروط. أولا هنرجع كما في الأمر المعروف، لابد تعلم بالعلم الشرعي أن هذا منكر، قد تنكر شيء هو ليس بمنكر. وللأسف البعض ينكر على الناس، يعني هو يرى بمذهب معين في الوضوء فيرى أحد يتوضأ ولا يتمضمض أو يستنشق على أنه يرى سنة كما عند الشافعي، فتجد ينكر عليه وهي عنده، وهو يأخذ برأي الحنابلة أو تعلم ذلك من شيخ الحنبلي مثلا أنها واجبة، فينكر عليه أنه لا يتمضمض ولا يتوضأ في الوضوء، أو يراه في القيام مثلا بعد الرفع من الركوع لا يقبض، وهو يقبض يرى برأي من يقبض قراءة الحنابلة، وهو والثاني يقرأ برأي الجمهور أو الشافعية أنه يرسل بعد الرفع من الركوع، فينكر ولا يعلم أن هذه المسألة فيها خلاف معتبر. فإذا المسألة لابد في الإنكار أولا أن تتأكد أن هذا المنكر شرعا، يعني المسألة مش هوى، مش أنت مثلا كمان تكون عندك ورع أو حيطة في شيء أو غيرة على الدين فتنكر على هذا، هذا ليس مجال الإنكار. الورع اللي عندك والاحتياط والغيرة على الدين لا يسمح لك أنك تنكر على الغير، لأن هذا درجة عندك أنت زائدة، أنت تنكر في مثابة بالدليل الشرعي أن هذا منكرا. وهذه أيضا تحتاج لقول العلم. فهذه أول مسألة، بأنك تنكر على الشيء الذي يثبت أنه منكرا، يثبت أنه منكرا. وطبعا هناك قلنا الأدلة على إنكار المنكر، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني أنك تتأكد أن المنكر الذي تنكره لن يؤدي إلى منكر أعظم، وإلا سيكون هذا حرام، أنك انتقلت من منكر أقل إلى منكر أعظم. فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم فهذا أحرم، وأما الإنكار الذي كان يؤدي إلى تخفيف المنكر فهذا واجب عليك أنك تنكر. يبقى عندنا ضوابط، أن ننظر أنا أنكر منكر، إن كان إنكاري سيرفع المنكر هذا شيء عظيم، إن كان إنكاري سيخفف المنكر حتى هذا شيء جيد وجب، إن كان إنكاري سيؤدي إلى زيادة في المنكر فهذا حرام هذا الإنكار. وكل هذا له أدلة من الشرع. أولا من قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا دليل عام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول الله سلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وليأخذن على يد الظالم ولتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا. وهذا الآية والحديث فيها بيان على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه وعيد إن لم يفعله أهل الإسلام. لكن قلنا لو كان المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم فليس عليك ذلك، بل حيحرم عليك. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الكفار آلهة الكفار هذا أمر واجب، الأمر محمود جدا في الشرع أنك تسب آلهة الكفر. لكن إن كان السب سيؤدي لأن يسبوا الآلهة إلى الله عز وجل وإلهك وهو الله، فأنت عليك أن تنزه الله عز وجل عن ذلك. لذلك قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهانا الله عز وجل أن نسب آلهتهم مع أنه أمر واجب في الشرع، وأن تنتقص منهم حتى لا ينتقصوا من الله عز وجل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لما أنكر يسب الرجل أبيه، قال يسب الرجل أبيه، قال يسب أبو الرجل فيسب الرجل أباه. أنت لما تسب أب غيرك سيسب أباك، فتكون سببا في أن أباك قد سبه، وأنت هنا قد وقعت في محرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحديث عائشة، في حديث عائشة قال: لولا أن عهدك قريب وعهد بكفر لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إسماعيل أو قواعد إبراهيم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد؟ لأن قريش لما جددت الكعبة أو بنتها قصرت بهم النفقة، يعني أرادوا أن لا يدخلوا في بناء الكعبة إلا كل مال حلال فقط عندهم، لم يكتسب من ربا أو من محرم، حلال من ناحية الجاهلية، يعني أنه كان بيع يعني ليس فيه ظلم أو ربا، فقصرت النفقة فلم يستطيعوا أن يكملوا، فجاء الحجر هذا ومن الكعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة: لولا أن هم القوماء حديث عهد بكفر يعني لسه أسلموا بعد فتح مكة لكان بنا هدم الكعبة وبناها خافا عليهم من الفتنة، لما يروا الكعبة تهدم ثم تبنى وهي كانت في لم شبوا وعاشوا بآبائهم وأجدادهم على ذلك فيمكن أن يؤدي لفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يستبدل ذلك خوفا من الفتنة عليه. وأيضا حدث في زمن التتار مع شيخ ابن تيمية بأنه كان يمر مع قوم مع أصحاب الله يعني الطلبة على بعض التتار وهم يشربون الخمر ويعني يتمايلون يفسقون بذلك. فمر شيخ ابن تيمية فأرادوا أصحابه أن ينهون أو طلبته أن ينهون هؤلاء عن الخمر، لأن هذا أمر معروف أنه منكر، فقال اتركوهم. فعجبوا أن يتركوهم، قالوا: لأنك إذا نهيت هؤلاء عن الخمر سيفيقون، ولو فاقوا بيدخلوا لبيوت الناس يسرقون وينهبون ويقتلون ويغتصبون النساء وينتهكوا الأعراض، فسيأتون إيش بمنكر أعظم. فقال شخص الثاني: اتركوهم عن الخمر، يعني اتركوهم لا تنهونهم عن شرب الخمر لأن هذا قد يؤدي لمفسدة أعظم. ثم من الشروط أيضا في إنكار المنكر أنك تتأكد كما قلنا في الأمر المعروف أنه لا يفعل المعروف، أنك تتأكد أنه قد فعل المنكر، فكيف تنكر على شخص شيء ولم يفعله؟ لابد أن تتأكد، يعني لا تسمع كلام أي أحد يقول لك فلان انظر فلان فعل كذا وكذا، انظر فلان رأيته في المكان الفلاني أو رأيته يشرب الشيء الفلاني. أنت لابد تتأكد، لا تذهب وتنكر عليها كذا إلا أنك تتأكد، وإلا قد تقع في أعراض وتقع في قصف وقد تقع وكثير ما حدث في زماننا هذا، كل واحد يسمع كلمة من أحد فقد يقذف فلانة يقذف فلان وينتهك أعراض بلسانه أو يتهم الناس زورا وبطلانا. فأنت لابد تتأكد قبل إنكار المنكر أنه قد وقع في هذا المنكر. يعني حتى كثير من الفقهاء يتكلمون في هذه المسألة بأن من غياب العلم الذي يؤدي إلى إنكار المنكر، يعني أنت تكون مثلا يعني في بلد وترى أحد يأكل في نهار رمضان. طيب قبل أن تنكر اسأله هل أنت مسافر أم لا، قد يكون من المسافرين فهو يحل له الفطر فهو يفطر، أو مريض فوقف يشرب ماء يأكل شيء لأنه تعب. صحيح أول المجاهرة بالأكل يعني فيها كلام، لكن نقول الأول هو الفعل نفسه لم يكن مفطرا لأنه منتهك حرمة الشهر، بل عنده سبب وقد اضطر إلى ذلك مثلا، فأنت لا تنكر عليه قبل أن تسأله أولا. إذن هذه من الشروط اللي هي التي يعني لابد أن يراعيها من يتصدى لإنكار المنكر. وقلنا أن إنكار المنكر درجات، وكل واحد يعني حتى بينك وبين صاحبك، بينك وبين صديقك، بينك وبين أخ لك، أخت مع أختها، لابد أولا قبل الأمر معرفة المنكر أنها لا تسارع. بعض الناس الحقيقة يسارعون في ذلك ويفسدون أكثر مما يصلحون، فلابد من التروي ولابد من الإتقاء العلم الشرعي في ذلك والتيقن والتحقق كما بينا في الشروط. ثم قال عليه السلام وفي بضع أحدكم صدقة. وهنا البضع والجزء يعني بضع بضعي أو بعض يعني فيها قلب مقلوب عن الأخرى، وهي بمعنى واحد يعني بضع أو بعض، وهي كناية عن جزء من عن بعض ابن آدم، وهو كناية عن الفرج، وهذا مما يعني يستبدل بألفاظ حتى يعني لأن هذا من باب الحياء للمرء أحيانا ينتقي كما جاء في القرآن أو لامست من النساء مثلا، وكناية يعني الوطئ أو الجماع. فهناك أيضا العرب تأتي يعني وهذه في ألفاظ يعني فيها معنى حتى لا يكون هناك فحش في الألفاظ، في أحيانا تستبدل بالألفاظ، وهذا لا يمنع أن يذكر اللفظ أيضا، لكن نقول إن هذه من الكنايات التي يعني تقال من باب الاستحياء من ذكر اللفظ أو من باب المرواة. فقال عليه السلام وفي بضع أحدكم صدقة، أحدكم صدقة، يعني إذا أتى المرء زوجته بفرجه جماعا أو أخذ يعني أدى شهوته له فيها أجر، لأنه قال يأتي هم قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. الشهوة هذا أمر يعني دنيوي، كأنه قال كيف يكون له أجر في ذلك، وطبعا يأتي شهوته يعني كأنه يجامع فينزل، هذه تفريغ لأن الشهوة لا تكون إلا بالإنزال. فقال ويأتي أحدا شهوته ويكون له فيها أجر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أكان عليه وزر. فكذلك قالوا بلى، قالوا إذا كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. أليس لو فعل والعياذ بالله الزنا فوضع الشهوة في حرام سيكون عليه كبيرة من الكبائر وعليه وزر؟ نعم. إذن هذا قياس العكس، إذن لو وضعها في الحلال كان له أجر وهي زوجته، وهذا يسمى قياس العكس، وأن يأتي بحكم بغير حكم بعكس حكم الأصل، بعكس حكم الأصل، يعني الأصل الحكم في الأصل يأتي بعكسه. هنا العكس في الأصل بأنه الوزر على الزاني أو الذي يفعل الحرام في الزنا، فكان العكس على في الحلال يفعله في الحلال له حكم العكس وهو الأجر. لذلك هذا يسمى قياس الاتيان بعكس حكم الأصل. وهنا فيه فائدة عظيمة جدا، أن الأمور التي أو الأفعال التي هي من قبيل الشهوات إذا فعلت في الحلال له فيها أجر المرء، يعني إذا فعل المرء بعض المباحات أو الشهوات أتى بها في الحلال فيكون له فيها أجر. لكن الخلاف عند أهل العلم هل لابد يشترط فيه النية، يعني هو ينتوي أنه يأتي بالحلال هذا ليعف نفسه عن الحرام، أم لو أتى بالحلال حتى بلا نية له الأجر؟ يعني هل الأجر مرتبط بالنية؟ يؤجر إن انتوى في الحلال أنه يعف نفسه عن الحرام؟ هذا لا شك فيه أنه هنا فيه نية، وإنما الأعمال بالنيات، طب إذا إن فعلها بلا نية أتى الحلال شهوته في الحلال ولم ينتوي. ظاهر الحديث يقول ذلك. النبي قال صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو وضع في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال: فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر، ولم يذكر فيه نية أو غير نية. فكأن الحديث على العموم بأنه يؤجر عليها ولو كان وضع في الحلال ولم ينتوي ذلك. والمقصود بالنية هنا نية الطاعة طبعا، أنه انتوى بهذا الفعل طاعة لله. فالبعض من العلم قالوا الحديث على عمومه، ما دام قد فعل ذلك في الحلال انتوى به الطاعة أخذ الأجر، إن لم ينتوى الطاعة أيضا له الأجر. والبعض قال لا، لابد فيه من نية، جمع بين الأحاديث، حديث الأخرى حديث إنما الأعمال بالنيات، فالمرء لابد له من نية حتى يأخذ الأجر على النية. فإذا صرف نفسه من الحرام إلى الحلال بنية كان له الأجر. يعني امتنع عن مواقعة الزنا وإلى مواقعة الحلال وانتوى بذلك الحلال أن يعف نفسه عن الزنا، قال يؤجر. جمعا قالوا من الأحاديث الأخرى، وأن قواعد الإسلام بتقول بأن الأعمال لابد لها من نيات، ولكن يعني آية النساء تدخل علينا في هذه المسألة، مع أن البعض يستدل بها على أن لابد من الأعمال بالنيات. وأنا أقول أن الآية دلالة على أصحاب القول الأول أكثر، وهي قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. ثم قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هم يريدون أصحاب القول الثاني الذين يعني يقولون بالنية، قالوا الآية آخر الآية قال إيش؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يبقى جعل الأجر على ابتغاء المرضات، فإذا لابد من النية حتى يأخذ الأجر. ونقول الآية فيها الحالتين، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواه إلا، استثناءه لا خير في كثير من نجواه إلا، يبقى في خير هنا في إيش؟ من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. إذا من أمر بمعروف، من أمر بصدقة الناس أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك، وهذا العطف يقتضي المغايرة، يعني الحالة الأولى أنه يفعل ذلك بدون نية، والحالة الثانية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى عندنا حالة أن يفعلها لا خير الكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأول حالة الأولى ولم يذكر فيها نية. ثم قال الله عز وجل: ومن يفعل العطف ذلك، يعني من يزيد سوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى في أجر في الأول أم لا في أجر؟ ولذلك أنا أقول أن الآية يستدل بها الأصحاب الذين يقولون بأن إن فعل المرء الخير أو المباح أو هذه الأعمال، وحتى إن لم تكن تستحضره النية كالإصلاح بين الناس أو المعروف أو غير ذلك، فله أجر. وإن كان هذه الآية يستدل بها أصحاب القول الثاني على أنهم قالوا: من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وأيضا هذا الحديث الذي قلنا هذه الآية أنا آسف الذي قال به ذلك، فذكر فيه على أنه قالوا النية هنا، وهذا أصحاب القول الثاني. وطبعا يستدلون أيضا على حديث النفقة في حديث آخر على أن النفقة إذا ابتغي في معنى ابتغي بها مرضات الله عز وجل يؤجر عليها. فاستدلوا بالآية وبالحديث على أن لابد عند الانصراف من الحرام إلى الحلال لابد فيه من نية حتى يؤجر على ذلك. وأنا أقول فضل الله عز وجل واسع، لا شك بأن النية تتعاظم فيها الأجر، لكنه من فعلها فعل الحلال يعني أيضا كما جاء في آية الأخرك في كثير من الجوة أو فعل أمرا خير فله فيه من الأجور. أما الحديث الذي معنا يقوي ذلك، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو وضع في حرام، يقتضي أنه إيش؟ لما قال حديث القياس العكس. فتبين أن الصدقة هنا وقعت من غير نية كما قلنا، فهذا يقوي أيضا القول الذي قال فيه الذين قالوا فيه بأن يأخذ الأجر حتى ما قد فعل الخير. كما قلنا استدلوا بالقياس العكس، والقياس على نوعين، قياس طردي وقياس عكسي. القياس الطردي هو الأكثر، هو أنك تثبت حكم الأصل في الفرع بجامع، عندك حكم في الأصل وجاءك فرع الحقت الفرع بالأصل وأعطيت للفرع نفس حكم الأصل لوجود بينهما. لو قلنا بقى علة كمثلا قياس العلة، اللي هو نقول بأن يقولون الخمر اللي هو عصير العنب مثلا والنبيذ من عصير التفاح مثلا، الاثنين النبيذ مسكر فحرمة. ليش؟ لأنه اجتمع مع الخمر في علة الإسكار. فهذا أحد أنواع قياس الطرد وقياس العلة. والعكس اللي هو قال به هنا قياس العكس، اللي هو تثبت ضد الحكم في ضد الأصل، إثبات الوزر الذي هو ضد الصدقة في ضد الصدقة، إثبات الوزر اللي هو في الزنا ليكون ضد الصدقة، الذي هو ضد الوطء المباح. يعني أنت أثبتت الوزر في الزنا اللي هو ضد الوزر هيكون ضده إيش؟ الصدقة. وأمام الزنا إيش؟ الوطء المباح. يبقى عكس الزنا الوطء المباح، وعكس الوزر الصدقة. فكما وزر في الزنا صدقة في الوطء المباح، هذا عكسه. الحكم إيش؟ الوزر ضده الصدقة. الأصل في الوزر الزنا، ده اسمه الأصل، والأصل عند في الصدقة الوطء المباح، فأصبح الزنا ضده الوطء المباح، والحكم الوزر ضده الصدقة. وهذا معنى إثباتي ضد الحكم في ضد الأصل. ومن أيضا حديث ابن مسعود قال أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فابن مسعود استدل بالقياس العكسي أيضا. وفيه طبعا القياس الطردي أكثر من نوع، قياس علة، قياس الدلالة، وقياس الشبه، وأضعفه قياس الشبه. الحديث فيه فوائد نختم بها. أعظم أولا بأن فضائل الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للفقراء هذا الذكر. طبعا وقالوا في الآخر هذا فضل الله يأتيه من يشاء، لما قالوا له، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعتقد في الحديث، رجعوا قبل أن نقول الفوائد، نعم إحنا انتهينا، فقالوا رأيتم، لا هو تقريبا في رواية أخرى ليست في الرواية التي ذكرناها الآن، قالوا رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنهم يفعلون كما فعلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، على أن أهل الدثور علموا بالذكر فتعلموه فقالوه أيضا، هم جاءوا يعني يقول لهم قد فعلوا ما مثل ما نفعل، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني خلاص المسألة الآن أصبحت من عند الله عز وجل. فأولا فيه فضيلة التسبيح والذكر، الذكر بأنواع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن المرء يأخذ بها الدرجات العظيمة عند ربه. طبعا فضيلة أو أن الأمر بالمعروف أنها منكر من أصولها، من أصول شرعنا. فيه أيضا من الفوائد أن المفتي له أن يذكر دليلا في الفتوى أو يشرح لمن يسأله يبين له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في المفتي طبعا أنه يبين الحكم فقط، خاصة لو كان من العوام المقلدة الذي لا يستطيع أن يفهم الدليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما استعجبوا، لما قال له على أن رأيات شهوته يأخذ عليها أجر، فاستعجبوا أو استغربوا أو اندهشوا، فبين لهم بالدليل أنه له عليه وزر فيكون له أجر. وهذه ترجع لحال المفتي، إذا وجد أن المسؤول لا يفقه أو لا يفهم ما يقوله فيمكن أن يوسع له ويفهمه. وطبعا لابد أن يتلمس ذلك، لأن البعض المقلدة والعوام لا يفهمون، بل لو ذكر لهم الحديث قد يؤدي إلى بلبلة عندهم وتجرؤ، إنه يعني يتكلم فيه بعقله دون علم. الحديث فيه أصل عظيم جدا، أن النية تغير، والنية تؤدي إلى تغيير الأجور، وأن كلما خلصت النية زاد كمال العمل، وفيه أيضا أن الصدقة عند من عنده مال من أفضل الطاعات، يعني الصدقة في حق الغني أفضل من العبادة القصيرة، لأنها بين الحديث بأن هؤلاء أهل الدثور يتصدقون، فكان هذه من قبلهم غبطهم أو عليهم أهل الفقراء، فكأن من أعطاه الله مالا التصدق في حقه أفضل من كثير من العبادات. لكن لا يمنع ذلك أن الفقراء بنيتهم أن يأخذوا أجورا، كما قال الرجل في حديث سلم: لو كان عندي مال مثل فلان لفعلت ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء، لكنهم طبعا يتفوق عليه من ينفق حقيقة. لكن الفقير إن كان بنيته يقول لو عندي مال مثل فلان لتصدقت، فالله يعلم ما في القلوب، فيؤتيه الله عز وجل هذا الأجر، كما قلنا أيضا من قوله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى أن قال: ومن كانت هجرته والله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا، الآية قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقلنا الآن سار في الطريق ولم يصل في طريق الطاعة وقد مات، قال: وقع أجره، كفر الله عز وجل الأجر بنيته. من آخر الفوائد فضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم ما كانوا يريدون أن يستزيدون لم يريدوا أن يستزيدوا من أمر من أمور الدنيا، بل كانوا يريدون أن يستزيدون من أمر من أمور الآخرة، فجاءوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم على كيف تزيد الأجور، وكانوا يغبطون أهل الدثور على صدقاتهم، ما طلبوا منه زيادة مال، ما طلبوا منه أمر من أمور الدنيا أو التكثر، بل أرادوا أن يتكثروا من أمور الآخرة من الأعمال الصالحة. وهذا حرص ويبين لك فضل الصحابة رضوان الله عليهم، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو الفقراء حتى منهم كانوا، على أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفيد آخرتهم وليس ما يفيد دنياهم. فيه أيضا أخيرا الأصل المسابقة والمصارعة في الخير، وهذا والزيادة منها والعدم الاكتفاء، لابد للمرء أن يكون له همة فأن يزيد من عمل الخير والزيادة منها والمصارعة فيه، وهذا الذي كان جاءوا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا يطلبون أمرا ينافسون به أهل الدثور ويكسرون من حسناتهم، وهذا هو الأصل أن يتصارع الناس في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة تكون في أمور الآخرة وليس في أمور الدنيا، المنافسة تكون في فعل الطاعات وليست في الاستكثار من الدنيا. وهذا يبين لك فضل الصحابة كما قلت وعلو قدرهم عند ربهم جل في علاه، وهو الذي ارتضاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا انظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبوية في التعليم وحسنه صلى الله عليه وسلم، بأنه علمهم فلما استشكل عليهم شيء زادهم في التعليم وفي التوضيح وفي البيان، وهذه طريقة لابد يتأسى بها من يتصدى للتعليم، فلا يحزن أو لا يغضب عندما يأتي أحد لا يفهم كلامه، بل يتبسط له ويزيده فهما من مدام رأى منه رغبة في التعلم. وأما من جاء مجادلا أو جاء ليخطئ فهذا الذي تكفي، يعني تعطيه المعلومة وتسكت عن ذلك ولا تمكنه، وأما من جاءك رغبة في التعلم وفي الزيادة وقد شق عليه الأمر أو لم يستطع أن يفهمه، فتفعل كما فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تتبسط له، تزيده في التوضيح، تعطيه مثالا أو غير ذلك، تعلل له الحكم، تذكر له الدليل، وهذا من باب التعليم والتصدق عليه. فأفضل الأمور أو أفضل الصدقات أنك تعلم الغير وحتى يستفيد من هذا العلم ويعمل به. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله ذلك لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يثقل به موازيننا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.